لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، هنالك أخ يبدو لم يكن موجودا في الدرس السابق، يبدو هكذا، لذلك يقول أرجو إيضاح إعادة الصفوف كما كانت عليه سابقا. لماذا؟ وعلى أي اجتهاد عادت كما هي على الرغم من الذي قلته سابقا؟ يبدو يقينا أنه لم يكن موجودا لأننا شرحنا، وكان بيقين أن القبلة في هذا المسجد في الطرف، والبوصيات موجودة قبل. نعم، يعني سهل جدا من الإنسان على جهاز علمي ليقتدي من حرفه أو غير من حرفه. وتحرمنا لديننا وأردنا أن نقيم القبلة وأن نتوجه إلى الكعبة ذاتها حسب الأجهزة الموفرة لدينا، وفعلنا ذلك. ثم وجدنا أن الأمر يمكن أن يسبب فتنة. استنكر بعض الناس، استنكر بعض الأصول، وقال هذا المسجد من 700 سنة ألم يكن يعرف آله أنه من حرف القبلة إلى الآن؟ وقاموا فانتزعوا الإشارات التي وضعت للتوجه الصحيح للقبلة. في هذه الحالة فكرنا ونظرنا فوجدنا أن الدين بمجموعه جاء من أجل تأليف القلوب، وجاء من أجل القضاء على الفتن. ونظرنا فوجدنا صحيح القبلة منحرف، وصحيح التوجه إلى القبلة ذاتها تقتضي هذا الميل الذي اعتمدناه، ولكن هنالك بعض الفقهاء ولو كانوا قلة يرون أن الاتجاه إلى سمت القبلة يكفي، يعني القبلة في هذه الجهة، متى اتجه الإنسان إلى هذه الجهة يكفي، بحيث أن الكعبة تدخل بين خطي زاوية النظر. ومن المعلوم أن الإنسان كلما ابتعد عن مكة أكثر كلما تيقنا أن الكعبة تدخل في زاوية النظر. بناء على ذلك إن صلينا هكذا هكذا هكذا الكعبة داخلة في زاوية النظر. هذا رأي خلاف الجمهور. أما الجمهور فإذا أمكن التوجه إلى الكعبة عينا وجب ذلك. من يمكن الآن الأجهزة العلمية المتوفرة يمكن. لما رأينا أن المسألة قد تسبب فتنة، ونحن الله عز وجل يشهد أننا لا نريد أن ننتصر لأنفسنا، ولا نريد أن نعتد برأي نراه في ديننا، ولا نريد أن نتخذ من الدين مطية من مظهر أو بروز أو تغلب أو نحو ذلك. قلنا إذا كان هكذا فلنعد إلى ما كنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا عيبتنا ولو كنا نعلم أن القبلة فيها الفراق، لأن الله يعلم أننا بهذا نبرأ فتنة، وسيصيبنا الله عز وجل على ذلك، والله يعلم المصلح من المفسد. أقول هذا للأخ السائل الذي لم يكن في الدرس الماضي حتى يطمئن صلاتنا إن شاء الله صحيحة على هذا الرأي القنابل على ان الاتجاه اذا امكن الى عين الكعبة وجد. نعم يعني اخواننا استعانوا باجهزة علمية دقيقة جدا جدا يتبين ان هنالك انحراف، ولكن الفتنة لا، هذا شيء لا نريد ان نقتحمه. ونرجو الله عز وجل ان يجعل قلوبنا متصافية، وان تجعل نفوسنا خالية عن الشواهد، فنصلي كما كانوا يصلون. علما بان اقول المسجد ما صرت من مسلم ولا سبع مسلم ولا مسلم ولا 20 سنه، يعني عباره عن 20 عام، لان المسجد القديم دائما المسجد القديم كان في الارض وكانت قبلته الصحيحه. ثم ان ذلك المسجد هدم وانشئ في مكانه محال، ثم بني هذا المسجد عوضا عن ذلك. فمسجد بنجد القديم غير هذا. نعم. ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يقبل اجتهادنا الاول وعودتنا هذه ايضا، وكل ذلك له، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قيامه: لاعطين هذه الرايه رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه: ما احببت الاماره الا يومئذ، فتساورت لها رجاء ان ادعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياها. الروايه المختصره، الروايه المختصره انه قيل له انه يشكو من عين فاستدعاه فكفل في عينه فبرئ. فاعطاه الرايه وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا اقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. شرحنا قسما كبيرا من هذا الحديث ووصلنا الى تحليل قوله عليه الصلاه والسلام جوابا لعلي رضي الله عنه: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قلنا: هل هذا يعني ان موقف المسلمين من غير المسلمين كاليهود والنصارى موقفهم هو الاجبار على الدخول في الاسلام كما قد يفهم من ظاهر هذا الحديث؟ كان الجواب لا، بعدة أدلة. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر هؤلاء اليهود أنفسهم عندما كانوا يعيشون في المدينة المنورة مع المسلمين وفي مظلة وتحت مظلة الدولة الإسلامية الأولى، ما أجبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام. لقد شرحنا ذلك. وما أخرجهم من المدينة المنورة إلا لخيانات شديدة واضحة وخطيرة بدرت منهم. وهنا أيضا في خيبر، لما استسلم اليهود وفتح الله خيبر كلها بما فيها هذان الحسنان اللذان فتحهما الله على علي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجبرهم على الإسلام فقط، وإنما ألزمهم بأحد أمرين: الدخول في الإسلام عن طواعية، أو لا يدخلون في الإسلام ولكن لا بد أن يخضعوا لنظام الدولة الإسلامية، أو يخضعون لنظام الحكم الإسلامي ويصبحون بذلك أهل ذمة، أي يدخلون في ذمة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهذا ما حصل، كل من اليهود دخلوا الإسلام والباقون بقوا على دينهم. الذي حصل أيضا أن رسول الله لم يخرجهم من خيبر وقد آلت إلى أن تصبح ملكا للدولة الإسلامية، واقترح زعماء خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الأراضي تحت أيدي اليهود، لأنهم أخبر وأدرى برعايتها وزراعتها، على أن يكون الشطر ما يخرج لها والشطر الثاني للمسلمين. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا ليس هنالك ما يدل لا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أحكام الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من النصارى أو اليهود يجبرون على ترك دينهم ويحملون حملا على الدخول في الإسلام، لا، إما أن يدخلوا طواعية أو لا يدخلون، ولكن لا بد أن يشملهم نظام الإسلام، نظام المجتمع الإسلامي. ونظام المجتمع الإسلامي من جنوده أن للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم، هذا من جنود المجتمع الإسلامي. لكن الطابع العام للمجتمع، نظام التعامل، القانون العام هو قانون إسلامي. نعم، هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، وقلنا هذا الموضوع لم ينجز بعد وسنعود إليه لمزيد من الشرح، لأن هذه المسألة كانت ولا تزال في أذهان كثير من الناس ذات فكرة. نقول الآن نتابع: لماذا لا يجبر الإسلام سائر الناس على الدخول في دين الله عز وجل؟ لماذا لم يرد في الإسلام نص يحمل رئيس الدولة أو المجتمع الإسلامي على أن يجبر سائر الناس من غير المسلمين على الدخول في الإسلام؟ هذا هو السؤال المطروح، ومن خلال الجواب تحل المشكلة. ولكن أرجو أن نتنبه جيدا، لأن هذا موضوع علمي دقيق. الجواب نلمحه بل نتبينه من خلال قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الآية لا إكراه في الدين، هذه جملة خبرية وليست إنشائية كما يتصور البعض، أي لا يتصور أن يدخل دينا في قلب إنسان أو في عقله عن طريق الإكراه. هذا الشيء مستحيل وغير متصور أبدا. كل شيء يمكن أن يتم بالإكراه، أن تحمل زوج من الناس على أن ينطق بكلمة يكون بالإكراه، ان تكلف انسانا ان يخرج من مكان الى مكان يكون بالافراد. ان تكلف جلدا من الناس ان يقوم فيصلي يركع ويسجد يكون بالافراد. اما ان تكلفه بان يعتقد عقيدة معينة يغرسها في عقله هل يكون ذلك بالإكراه أيها الأخوة؟ راجعوا عقولكم الجواب واضح لا لا يمكن أن يكون هذا بالإكراه. كل شيء قد يكون بالإكراه إلا الاعتقاد إلا اليقين وهذا لا يكون لأن العقل لا يكره. أنا لو أكرهتك على أن تعتقد لا أن تقول القول ممكن. لو أكرهتك على أن تعتقد أن 5+5=20 هل ممكن أن أكرهك على هذا اليقين؟ ممكن أن أكرهك على هذا القول؟ نعم يسدد ضربة أو طعنة مميتة إلى هذا الذي أكرهه وأقول له قل 5+5=20 نقولها. لكن هل أستطيع أن أكرهه على أن يعتقد بها؟ هو نفس المسكين لا يستطيع. يقول لي أنا يعني آسف أحب أن أطاوع لكنني أحاول أن أضغط عقلي فلا أنجح في ذلك. هذا هذا الكلام. وهكذا كل شؤون الفكر كل شؤون الاعتقاد لا يمكن ان يتم الا عن طواعية وتأمل بالذات لا عن طريق اكرام ولا عن طريق اجبار. فاذا فهمنا ان الامر كذلك كيف السبيل الى ان اكره زيدا من الناس ان يعتقد بالاسلام بان الله واحد احد وان محمدا رسوله وان القران كلامه الى اخر ما هنالك؟ اقول له اعتقد والا قتلتك. يقول يقول نعم بستطيع اعتقد. نعم كيف السبيل الى ذلك؟ يمكن ان يقولها ولكن لا استطيع ان الزمه باعتقادها. هذا معنى قوله عز وجل لا اكراه في الدين. يعني لا يتصور اكراه في الدين لا يكون ذلك. ولذا ما السبيل في معامله غير المسلمين؟ السبيل هو التالي. مع الأسف أكثر الناس اليوم نسوا القاعدة العريضة الصلب من معنى الجهاد نسوها ولم يعودوا يذكرون إلا قمة الهرم من معنى الجهاد وهو الجهاد بالسلاح لا يذكرون إلا هذا. في حين أن القاعدة العريضة لمعنى الجهاد ما هي؟ الدعوة إلى الله. هذا المجلس هذا هو الجهاد أن تعرف الناس بالإسلام أن تحاورهم وتزيل السكوت من أذانهم أن تذهب مسوقا مغربا إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى البلاد النائية وغير النائية وتجمع الناس من حولك وتحدثهم عن حقيقة الإسلام ليحدثوك عن سلههم ومشكلاتهم فتحاول تأخذ تأتي توضح تشرح. هذا هو الجهاد. يقرأه أي باب أي كتاب في الجهاد من أي مؤلف من كتب الفقه تجدون أول فصل في الجهاد هو بيان معنى الجهاد العام الذي يجب على الحاكم والمحكوم والشعب والعامة والعلماء وكل الناس كلا على حسب طاقته. ما هو تعريف الناس بالإسلام؟ عن طريق الكتاب عن طريق الكلام عن طريق وسائل الاعلام بكل من وسائل المختلف جهد الاستفاع. هذا هو السبيل الى ادخال الناس في حضيرة الاسلام بسبيل الاكرام. فاذا فعلنا ذلك وعرفنا الناس على الاسلام هنا الدين لا نحن خطوة ثانية تكلف هؤلاء الناس الذين وعوا الاسلام باحد شيء اما الدخول في الاسلام يفهموه ويعيوه نعم واما الدخول في نظام المجتمع الاسلامي عندما تكون الدولة الاسلامية هي راسخة طبعا الدخول في نظام المجتمع الاسلامي وفي هذه الحالة على المجتمع الاسلامي ان يحمي هؤلاء ويرعاهم والقائد لهم ما لنا وعليهم ما علينا ومعرفهم بالاسلام. ما الامل الذي يتطلع اليه الباري عز وجل من ذلك؟ احتكاكنا معهم دخولهم في حظيرة المجتمع الاسلامي شيئا فشيئا فشيئا يجعلهم يستأنسون بالاسلام والاسلام هو الدين الحق والاسلام هو ينبيع ما يسمى بالاديان السماوية والا هو في واقع دين واحد. فلا بد ان يرجع اصحاب الجزائر المتفرعة الى الينبيع الاول. هذا منهج وهذا اسلوب. اذا هكذا يكون الجهاد. نعم المتكبر الذي عرف الحق واصر ان لا يتبعه له شأن اخر معروف حكمة الشريعة الاسلامية لكن بشرط ان نعلم انه متكبر وانه يعرف. وهنا اريد ان اوضح مسألة هامة جدا. لماذا لا يجبر الاسلام اذا اهل الكتاب على الدخول في الاسلام؟ الجواب لان الانسان لا يملك ان يكون حرا في اعتقاده. واضح هذا الكلام لاكثر. ولكن احب ان اؤكد ان نقدم لكلام جديد. لماذا لا يترك الاسلام اهل الكتاب على الدخول في الاسلام جبرا؟ لان الانسان لا يملك ان يكون حرا في اعتقاده. لكن انظروا الغلط الاخر في هذا العصر. غلط ظهر في المجتمعات الغربية وتسلل الينا دون اي تصحيح. يقول اصحاب الحضارة الحديثة واصحاب الثقافات الغربية لا يجوز ان نكره الناس على الدخول في الاسلام لان الناس احرارا فيما يعتقدون. شوف الفرق. الاسلام يقول الحكم ذاته نعم لا يجوز ان نكره غير المسلمين من اهل الكتاب على الدخول في الاسلام لان الانسان لا يملك ان يكون حرا في اعتقاده. الاخرين يقولون نعم لا يجوز ان نجبر انسانا على غير دينه لان الناس احرار فيما يعتقدون. ام الصحبه الناس احرارا فيما يعتقدون ام الناس غير احرار فيما يعتقدون؟ هذه صوره من نموذج الاغلاق الخطيره الكبرى التي وقع فيها كتاب وباحثون غربيون وتسللت الينا المثقفين. تعرف طبعا نفسك من كل المثقفين استقبلوا هذه الخطيئة على الجانبين وهم يرفعون يديهم بالتحية لها. فكروا حللوا اين حريتكم الفكرية؟ رجل بريطاني اسمه ستيوارت ميل الف كتاب سماه الحريه معرفة ترجع هذا الكتاب في بفصل من فصوله حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يجب أن نضع الناس أحرارا فيما يعتقدون، لأن الإنسان حر فيما يعتقد. غلطة وقع فيها هذا المؤلف، هذا إن قلنا الغلط منه وليس من المترجم، لأن هنالك فرقا في اللغة الإنجليزية بين الفكر والاعتقاد. فربما الرجل كان يقول حرية الفكر مسؤولة، فجاء من ترجمها بحرية الاعتقاد وهو لا يعلم الفرق بين الاعتقاد الذي هو نتيجة الفكر والفكر الذي هو الطريق إلى الاعتقاد. الغلطة مش المطبعة ظلت تخطئ وتخطئ، والناس يسبحون بحمد هذه الخطيئة حرية الاعتقاد. تعالوا نفكر، من منكم يملك ان يكون حرا في اعتقاده؟ ان تقول انا حر في ان افكر او لا افكر؟ اقول لك تعال يا اخي فكر في الاسلام، فكر في القرآن لتعلم هل هو حق ام باطل. قد تقول لي لم افكر، دعني لن التفت اليك، لن افتح نافذه عقلي لكلامك. هذا ممكن، تصرف ذهنك عن الكلام وتتجه الى شيء اخر. اذا حريه الفكر وارده، ممكن انا الان ادعى الى شيء من الاشياء ان ادرك السحر، اقول لا اطلعني اصرف الفكر عن فكري، ادعى الى ان ادرس مساله معينه اقول لا اصرف فكري عنه. لو قلنا ان الانسان حر في ان يفكر بكذا او لا يفكر لكان الكلام صحيحا، لكن الكلمه الشائعه والذائعه في السنه الناس وفي كتبهم ونشراتهم اصبحت شعار حريه الاعتقاد. طيب انا اسال اي واحد منكم، بل اسال اي عاقل على وجه الكره الارضيه، كيف يمكن للانسان ان يكون حرا في ان يعتقد كذا او ان لا يعتقد؟ لا اتحدث عن حريه الفكر، حريه الاعتقاد. لا يمكن لعاقل ان يكون حرا، ممكن ان يصانع يقول كلام خلاف ما يعتقد، لكن انا وضعت امامي معادله وتاملتها بدقه، ولدى التامل وبعد التفكر الذي انا حر فيه امن عقلي بنتيجه معينه لهذه المساله، هل انا حرا في يقيني بها ام لا؟ انا لست حرا، كنت حرا عندما افكر، فلما قرر عقلي النتيجه واعطاني عقلي الجواب، هل استطيع ان املي عقلي في دماغي واصرفه الى قرار اخر؟ ممكن في احد يقول نعم؟ لا. اذا لا يوجد انسانا يقول انا حر في ان اعتقد او لا اعتقد. من منكم وقد نظر فراى ان الوقت مساء وليل يملك ان يقول لي اما انا فحر، انا استطيع ان اعتقد اننا الان في رابعه النهار؟ انت تستطيع ان تكون حرا في ان تقول هذا الكلام، لكن ابدا لست حرا في ان تعتقد ذلك. صحيح هذا ام لا؟ وإذا كانت المسألة بدهية واضحة أم معقدة غامضة؟ متى وصل العقل فيها إلى قرار فإن الحكم للعقل وصاحب العقل لا يملك أمام عقله أي حر، أليس كذلك؟ إذا من هنا كان عبارة الشريعة الإسلامية عبارة علمية دقيقة، لا يكره غير المسلمين على الإسلام لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في ما يعتقد. ومن هنا كانت العبارة مغموسة في الخطأ ومغموسة في الجهالة، تلك التي تقول لا يجوز أن نجبر غير مسلم على الإسلام لأن الإنسان حر في الاعتقاد. وقلت لي لأن الإنسان حر في التفكير، لقلت لك نعم، ولعل السياسيين هكذا قال، نعم هكذا قال، يعني المعنى الذي قصد إليه وعبر عنه بلغته الأعجمية الإنجليزية هي الفكر فور، وليس عبارة عن اليقين والاعتقاد. هذا شيء يبين لنا مدى الاتباع الأعمى، مدى السير التقليدي وراء هؤلاء الأجانب الغربيين. افتح عينك وفكر بعقلك، لا تفكر بعقلك. أعود فأقول الفرق في العبارة وهي درجة واحدة، لكن هذه الدرجة الواحدة وضعت إحدى العبارتين في أعلى قمم التعبير العلمي الدقيق وهي عبارة الشريعة الإسلامية، ووضعت العبارة الثانية في أدنى درجات الخطأ والجهالة الفادحة. الإنسان لا يملك أن يكون حرا في معتقده، ولكنه يملك أن يكون حرا في أن يفكر أو لا يفكر. ومن هنا الإسلام دين الفطرة، ما في سبيل إلى أن يقول لزيد بن مسعود اعتقد اعتقد أن الله موجود، من يقول اعتقد؟ كان السبيل إلى ذلك أن تحاوره، أن تحدثه، أن تناجي عقله، وسيعلم بعد حين قال هذا الحين أو قصر سيعلم الحقيقة، ومن ثم سيتبع إن أراد أن يكون حرا وينساق وراء قرار عقله. والآن نقول إذا كان الإنسان ليس حرا فيما يعتقد، وعرفنا أن هذا هو الحق وهو الواقع وفهمناه، فكيف لكان الباري أمرنا أن ندين بمعتقد الإسلام؟ ألم يكلف الله عباده أن يعرفوا أن يؤمنوا به ربا واحدا، وأن يؤمنوا برسله وبكتبه وبأحداث ما بعد الموت؟ بل إذا الباري أمرنا بما لا قبل لنا به، أمرنا أن نعتقد بالإسلام، والآن نحن نقول الإنسان لا يملك أن يكون حرا. ما الجواب؟ الجواب أن الله عندما أمر الإنسان العاقل لم يأمره بالغاية أن يعتقد أو لا يعتقد، وإنما أمره بالوسيلة. أمرك أن تسرق الوسائل، أمرك أن تفكر، وضع أمامك الدلائل، قال لك تبصر، وضع أمامك العلم، قال لك تغذى به، وضع أمامك إخبارات القرآن والكتب السماوية الصحيحة كما أنزلت على الرسل والأنبياء. هو ما قال لك اعتقد رأسا، هذا لا تملكه، لكنه ماذا قال لك؟ قال لك تفكر فيما وضعته أمامك، تأمل في السماوات والأرض، تأمل في هذه الدلائل، هذا أنت حر فيه، لأنه يكلفك أن تمارس عملية التفكير في ذلك. يقال هذا تماما ان الله عز وجل ينهانا ان يعني نجيع انفسنا فنموت جوعا، هذا انتحار. هل الباري يأمرنا ان نشبع ام يأمرنا ان نأكل لنشبع؟ لو قلت ان الله يأمرنا ان نشبع لكان التعبير غلط، لانك لا تملك ان تضع الشبع في صيامك، لكنك تملك ان تضع لقمة في فمك ثم اللقمة الثانية ثم اللقمة الثانية واذا بك قد شبعت. فعملية الشبع نتيجة آلية لست حرا فيها، ولكنك حرا في وسائلها، حرا في أسبابها. وكذلك العقيدة تماما، العقيدة مثل الشبع، والفكر مثل الغذاء الذي يريد الشبع. فعندما قال لنا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، عندما أمرنا بالإيمان لم يأمرنا أن نضع العقيدة هكذا فترة في عقولنا، هذا غير ممكن. هو القائل لا إكراه في الدين، لكن معنى آمنوا أي تلمسوا وسائل الإيمان التي أنتم أحرار في ممارستها. ما هي وسائل الإيمان؟ القراءة، التأمل، الإصغاء إلى كلام الرسل والأنبياء، النظر إلى المكونات ونظام الله سبحانه وتعالى في الكون. أن تحرم في هذا أم لا؟ هذا ما أمرنا الله عز وجل به. عند تأمل عقلك وتأمل نظرك وفكرك ولا تجنب شيئا من ذلك، وتستعين بإخوانك الذين يعلمونك أو تعلمهم، فإنك شيئا فشيئا تصل إلى الحقيقة. ومن ثم فإن عقلك يتشربها ويوقن بها. هذه النتيجة آلية، أنت لست حرا لا في جلبها ولا في ردها، لكنك حرا في ممارسة أسبابها. يعني أنا لا أستطيع أن نقول لشاب نعم كن طبيبا، ضع رأسا أحسن في عقلك كل قوانين الطب، كيف يعني هذا ما له سلطان على هذا. لكن ما معنى كلامي؟ معنى كلامي إذا تنتسب إلى كلية الطب، تدرس كتب الطب، وكن تلميذا على أساتذة في هذه الكلية، وتعلم عملية التعلم أن تحرم فيها، والتعلم هو الذي يوصلك إلى اليقين بقواعد الطب. كذلك عملية التعلم لحقائق الكون أن تحرم بها، ومن ثم فعليك أن تمارسها. فإذا مارستها فلسوف تجد نفسك وجها لوجه أمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هل على هذا الكلام أي شائبة أيها الإخوة؟ إذا ينبغي أن نعلم أن كلمة حرية الاعتقاد كلمة فارغة من أي مضمون علمي، وتصحيحها أن الحرية فكرة، لكن الباري عز وجل سلب عنا حرية الفكر هذه. نحن أحرار أن نفكر أو لا نفكر، ونظرا إلى أننا أحرار أمرنا الله أن نفكر، وأمرنا الله أن نشغل عقولنا وأفكارنا. وإن قال لك قائل لا أنا لا أتفكر في لا في السماوات ولا في الأرض ولا في كلام الرسل ولا في كلام الأنبياء لأنني حر، هذا إنسان غير منطقي مع نفسه أبدا إطلاقا. نقول إذا كنت تقصد أن تحر الحرية الداخلية يعني تقدر فعلا تفكر أو ما تفكر صحيح، لكن أنت لا تملك الحرية الخارجية، لأن الرب الذي جعلك مفكرا وأعطاك الحرية لم أعطاك حرية التفكير ثم قال لك ولكني أريد منك أن تفكر. هكذا قال لك الله سبحانه وتعالى. فإن قلت لا أنا لا أريد فقد خالفت أمر الله عز وجل. وها هنا يبدأ الجهاد. نحن نوجه الناس إلى أن يفكر، نوجه الناس إلى أن يعلم. إذا قال أخي أنا حر يهتكني، أنا ما راح أفكر بشيء. كيف تعلم أن هذا الكلام باطل؟ لو أنك رأيت إنسانا يسير بسيارته في طريق إلى مدينة من المدن، والرجل يبدو أنه جاهل بالطريق وأنت تعلم الطريق، يسلك طريقا مآله بعد كيلومتر إلى وهبة سيهلك فيها ويموت في لحظة واحدة. الرجل متجه كالبرق الخالص. تنكته تقول له أنا ناصح لك، هذا الطريق خاطئ، انظر إلى خارطة الطريق الآمن الذي يوصلك إلى غايتك هو هذا، انظر إلى هذه الخارطة وتأمل فيها. أرأيت لو قال لك أنا حر أنا لا أفكر، أنت ليش أنت تضغط علي؟ أنا لا أريد أن أفكر أبدا، أنا ما أريد أن أكلفك بعقيدة معينة أن تقلدني فيها، أنا أكلفك أن ترجع إلى عقلك فتشغله في هذا الذي أضعه أمامك. فإن تبين لك صدقي فأنت تتبع عندئذ عقلك لا كلامي، وإن تبينت خطأ فاقصد في وجهي وعاقبني وسر على الطريق الذي تشاء. إذا قال لك لا أنت أن تنتقد حريتي، وبما أني أنا حر لا أفكر، وأخذ يسير ويتابع الطريق ووصل إلى الهلاك. أي الرجلين على صواب وأيهما المجنون؟ واضح الجواب. الصورة ذاتها هنا لا فرق أبدا. هذا الإنسان الذي يعيش فوق هذه الكرة الأرضية ينظر الأمس وسيودع دنياه غدا. قال الغد القصر هذا الإنسان، أليس من رحمة الله في حق خالق الكون أن يبصره بقصة الحياة، أن يبصره بقصة هذا الكون؟ من أين جئت وإلى أي غاية أنت راحل؟ وما المفاجآت التي تتراها ويحب أن لا تفاجأ بها؟ أليس من رحمة الله أن يرسل لهذا الإنسان خارطة عن حقيقة الكون الزمني والمكاني؟ وهو هذا الإله لا يكلفه أن يعتقد ما لا يعتقد أبدا، لكن ماذا يكلفه؟ ماذا يكلفه؟ أن يفكر فقط. والله هذا هو الكتاب، اقرأه وتأمله بعقلك، لا تعتقد رأسا لا هيك ولا هيك، تأمله تأملا حرا. انظر بعد ذلك إن رأيت أن هذا الكلام لمصلحتك وفيه كل الرحمة بك فتتبعه قطعا، وإن رأيت أن هذا الكلام كله هراء وباطل فمزقه ولا في الطريقة الذي أنت سائر عليه بمزيد من الطمأنينة. إذن عندما يقول الله لعبده فكر وآمرك بالتفكير لمصلحة من يقول له هذا؟ لمصلحته. وعندما يقول هذا الإله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، هل هذا الكلام حقا أم ليس بحق؟ حق، لأن شأن هؤلاء مثل شأن ذاك الذي يسير بسيارته وبينه وبين وادي الهلاك كيلومتر واحد. إذا أعود فأقول عندما يأمر الله عباده أن يفكروا وعندما يهدد من يقول لا انا لا افكر، عندما يهدده بعقاب خالد اهو على حق ام لا؟ وهذا الانسان الذي عاش حياته نعم وقد وضع الاسماء الغامضة على عينيه ووضع سوادا فالحا يمنعه من رؤية اي شيء امامه، ظالم لنفسه ام لا؟ ظالم لنفسه نعم. ولذلك فان هذا المبدأ الذي نقول لا يتنافى مع الحرية الانسانية ابدا. انت حرا في اعتقادك، لا في اعتقادك في تفكير، لكن الله كلفك ان تفكر، فكر كما تشاء وستصل الى يقين اعتقادي، تفاعل مع اعتقادك ولا يكلفك هنا شيئا لا اكراه فيه. وهذا هو معنى الجهاد. فاذا سالني سائل يقول اذا متى نقوم بواجب الجهاد؟ تفهم قبل كل شيء معنى الجهاد ثم قم بواجب الجهاد. اما ان يكون بيننا وبين فهم معنى الجهاد فجوة كبيرة جدا جدا من الجهالة، فخير لنا قبل كل شيء ان نتعلم وبعد ذلك نمارس. بقيت بقية بسيطة في الحديث ولكن الوقت أدركنا نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم.